إذا كنت جالسا فنهضت هكذا بسرعة سيدي شيء من الدوحة. ذهبت عند حجام هناك في دمشق فحجمني في ساقي، وبعض المرات كان يهجمني بين كتفي، وكنت أجد في ذلك الفائدة المنبوسة. حتى منذ سنتين شعرت بما يشبه الدوخة تلك مع طنين في الأذن، سألت عن بعض الحجامين هنا فلا مخبر، ثم حولت إلى بنك الدم فحصوني بالفحوص الطبي الآن الحديث، وقيل لي والله أعلم أنهم مصيبون أم مخطئون، لأنه دمك قوته 20 كثير، ويقولون بأن العيار الطبيعي 14-15، أخذوا مني لتر دم، وفعلا ذهب عني ذاك الذي كنت أشعر به. لكن ما أدري هل صار معي رد فعل، منذ سنة تقريبا أنا أشكو من فقر في الدم أو ضعف الدم أو قلة في نسبة الدم، لأن الأرض مسكونة كما قلنا، لأن الطبيب هنا قد يقول الفقر الدم شيء وقلة الدم شيء، فلذلك نحتاط ما دامت الأرض مسكونة يعني. على كل شيء عندنا الكويت شاب حجام لي في الناس. والله راشد يقول إن جيد إن شاء الله نرسله لك كذا أحد. والله ممكن نرسله لك. إيش رأيك الآن أنا صار معي رد فعل صار زاد نزل وصل لعشرة وشوي. لا أنا الآن تحت معالجات عزيزي بدون فائدة. يعني بيعطونا بعض الكبسولات ولا آخره مشان رفع نسبة الدم. كل عسل. كل عسل. والله عسل زين. إذا إنه البنكرياس عندك الريحة في السكري كل عسل. السكري ما في. لكن العسل الحمد لله لا نستعمله، لكن ما أدري كيفية استعماله. لأن أنا بقول بهذه المناسبة أنه ثبت في السنة الحبة السوداء شفاء من كل داء، هذا حديث صحيح لا سبيل التشكيك في صحته، لكن أنا بقول الحبة السوداء شفاء من كل داء لابد أن يكون هناك طريقة معينة من الاستعمال. هذه الطريقة إذا أسيء استعمالها، إذا لم ينقلب الدواء داء فلا أقل أنه ما يحصل منه دواء. هذه النقطة هي التي نحن بحاجة أن نعرفها. كذلك ما يتعلق بالعسل، ترى هل العسل شفاء أنه نأخذ ملعقة ثم هذه ملعقة هي ملعقة شاي ولا ملعقة أكل، ثم كم مرة في الصباح في المساء إلى آخره؟ بهذه الأمور التي أنا مؤمن بأننا بحاجة إلى معرفة تفاصيلها، وأنا بلا شك جاهل بها، ما أنشط لاستعمال الله يرحمك الله لاستعمال العسل هكذا بدون إيه؟ بدون نظام أو الحب السوداء. في هنا شو يسموها يا أبو عبد الله الحب السوداء اللي مبعوثة ومخلوطة بالحلاوة، شو يسموها أنت؟ فزحة. هذه يعني فيها حلاوة، فيها أشياء ممكن الإنسان يستطيعها، لكن كيف يستعملها؟ والله هذا تطلب جربنا وصفات كثير وفي الكتاب ما عندك في وقت تقرا الكتاب، بس الوصفة بسيطة. وبقول للإخوان هذا الحوس الحب السوداء مش غدا تأكلها رحول دائما تأكل منها لأن الحديث ذكرها، وإنما هي دواء، لذلك تأخذ منها تسحقها سحق جيد، تطلقها مع العسل ملعقة واحدة في اليوم صغيرة، إذا أخذتها مع الأكل أبو الأكل بكلمتك مع العسل مخصوص يأكل منيح، بتهبط الضغط بالضبط للقلب كثرة، يعني ما يأخذ أكثر من 3 أسابيع مستمر ورا بعض يطلع خلاص فيش حد سوداء ما يأخذ منها. يعني هون يصير التساؤل، التحديد بـ3 أسابيع وتحديد بملعقة كل يوم، أولا هذا التحديد من أين جاء؟ ثانيا هل هذا بالنسبة لكل الأشخاص؟ ثالثا وأخيرا هل هذا بالنسبة لكل الأمراض؟ مثلا ما أظن هكذا. عندي كتب سيد الشيخ كتب عربي. يقول في خاتمة الأرجوزي إمام وغاية الكلام فيه أنه من النبات وهو حل كله إلا الذي يضر بالأبدان أو النهى، فذاك شيء ثاني. قد أخبر الله ثم المصطفى عن عسل النحل بأنه شفاء، مع أنه يضر بالمحموم وحرمة المؤذي من المعلوم. الآن بالمناسبة شو رأيك أنت وأنت يبدو لك، ما أقول أنك متخصص لكن لك عناية في الطب العربي، هذا شو رأيك أنه يضر بالمحموم؟ صحيح، فهذا بأي مش أي محموم، هاي أشكال كمان مش أي محموم، هذا بأي الكلام السابق أنه هل الوصفة التي جاء وصفها في الحديث يجب أن نعرف مقاديرها ونسبها ولمن توفى؟ هاي العسل طيب به بخول فإنه يضر بالمحموم وحرمة المؤذي من المعلوم، يا ترى زيد من الناس اللي هو أمانة الآن يشكو من أكثر من مرض، ترى نحن نعرف من الطب المادي هذا يقول بعض الأدوية قد تفيد في بعض الأمراض لكن تضر في أمراض أخرى، صحيح ولا لا؟ فإذا أنت لما تعطي هذه الوصفة لواحد مثلي أنا بدك تعرف أنا شو في من شكاوى ومن أمراض. بسألك ها؟ أفيدك حاجة. تفضل. هذا العسل ليس على إطلاقه يضر بالمحموم. هذا بقول لك يا شيخ هذا أشكل. كيف نعرف الذي يضر المحموم الذي يضره العسل والمحموم الذي أنت قد تدري لكن عامة الناس لا يعرفون؟ هذا هو التجربة. طيب ثبت أن أي إنسان ضغط عالي يعني في حرارة جسمه حار عنده ضغط عالي كثير لا يستعمل العسل في الصيف لأنه هيج، لكن اللي ما عنده ضغط عالي ما عنده حرارة العسل له ما بيأثر عليه أبدا، بل إذا أعطيت المحموم عسل وخل وماء ومناطة يعني لا يمضي علي 20 دقيقة اللي لعبته امبارح ذكرته في إحدى الجلسات فيه أنا لزوجتي لأولادنا كلنا عاديين 20 دقيقة حرارته تنزل من 40 درجة مئوية إلى الحرارة العادية، لكن أجاني رجل وهذا تعلمته بالتجربة لأني بمارس قال لي يا أبو محمد أنت وصفت العسل والخال أخذه وأنا بس أخذته يتهيجت يعني قدرت أن أهلك كنت فعلا فقلت أسأله وجدت إنه عنده ضغط عالي. إذا الإنسان اللي ضغطه عالي بيسأله كن حذرا مع العصر، يعني ابحث الأحساب منه وفي البر كل ليس في الحر. هذا اللي هو ما يعني ممكن إنه يكون يعني تجربة. كذلك الأطفال، الأطفال هذولا إذا عليهم حرارة جري وقيهم عسل، وقيهم خل شوي شوي مثل ما ذكرت في الكتاب، عشرين دقيقة ولا بد عليه لا حرارة ولا أي شيء أبدا. هم يلعبوا الأولاد مش مثل ما الكبار، إحنا قلبهم صافي لكن الكبار المشاكل عليهم. إذا كان عبد الله خالد تجربه، أبو خالد قال لي والله يا أبو محمد أنا العسل لا أعطيكه في الصيف أبدا، أتهيج يعني يصير عندي صدع. سألته ترى عنده ضغط، حمل اشتغل هو يرفع الضغط إلى قدر ونزله إلى قدر. الحب السوداء أيضا جربت مع ناس دواء لازم يأخذ مش على طول، وبعدين بيأثر جنسيا على الرجل. كلنا على الرجل إخوان بيأثر. ليش؟ لأنها بتهبط الضغط. بس إذا عنده ضغط عالي، عنده ضغط عالي يعني اللي عنده ضغط عالي صداع ومشاكل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.